نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا مع حضراتكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تقبل علينا اختبارات آخر العام، فترفع القيوم حالة الطوارئ إلى أقصى درجة، فإذا ما أنهى أبناؤنا الاختبارات عادت القيوم مرة أخرى إلى حالة من الفراغ والارتخاء قاتلة، وترى قليلا من البيوت هي التي تعرف قدر الوقت وقيمة العمر، فإذا ما أقبلت الأجازة الصيفية استغلوا هذا الوقت استغلالا طيبا لأبنائهم فيما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة. فأحببت مع استقبالة الأجازة الصيفية علينا، أحببت أن أذكر نفسي وآبائي وإخواني بقيمة الوقت وشرف الزمان. لذا فإن لقاءنا اليوم مع حضراتكم بعنوان الوقت هو الحياة، وكما تعودنا فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية: أولا قيمة الوقت، ثانيا عوائق الاستفادة من الوقت، ثالثا كيف يطول عمرك، وأخيرا رسالة إلى القتلة. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا الوقت هو الحياة، قيمة الوقت. أيها الأحبة الكرام، إن الوقت هو الحياة، والعاقل هو الذي يعرف قدر وقته وشرف زمانه، فلا يضيع ساعة واحدة من عمره إلا في خير للدنيا أو للآخرة. العاقل هو الذي لا يضيع ساعة واحدة من عمره حتى لا يتحسر على هذه الساعة في ساعة لا تنفع فيها الحسرة ولا يجدي فيها الندم. فالوقت من أعظم نعم الله. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ولينجد ربنا أنظارنا إلى قدر الوقت وقيمة الوقت وأن الوقت هو الحياة، أقسم الله بالوقت في آيات كثيرة من قرآنه، فقال جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال جل وعلا: والفجر وليالي العشر، وقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالوقت يا إخوة هو العمر، هو الحياة. العاقل هو الذي يدرك شرف زمانه وقدر وقته، ولا تراه في ساعة من عمره إلا منشغلا إما بعمل نافع للدنيا وإما بعمل نافع للآخرة. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الإنسان سيسأل عن ساعات عمره وعن أيام عمره وعن شهور عمره وعن سنوات عمره، سيسأل الإنسان عن عمره كله بين يدي الله جل وعلا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: لن تتحرك من أرض المحشر ومن موقف الحساب بين يدي الله حتى تسأل عن أربع: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أثناه، كيف قضيت الأيام، كيف قضيت الساعات، كيف قضيت العمر، ستسأل عن عمرك كله فيما أفنيت هذه الأيام وهذه السنوات الطوال. هل أفنيتها في طاعة الكبير المتعال وفي نفع لدنياك وأخراك، أم ضيعت عمرك وسنواتك كلها في معصية الله فيما لا يعود عليك بخير للدنيا أو للآخرة؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أثناه، وعن جسمه فيما أبناه، وفي لفظ: وعن شبابه فيما أبناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وها هم سلفنا رضوان الله عليهم يعلمون كيف يكون الحرص على الوقت، وأن الوقت هو الحياة، وأن العمر هو الحياة. فهم يعلموننا أن من عقوق الزمن أن تمضي ساعة واحدة لا يستغلها الإنسان لخير في حياته أو لآخرته. فها هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. تذكر هذه الكلمات، يقول: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. ولله ضر القائل: إذا مر بي يوم ولم اقتبس هدى ولم استفد علما فما ذاك من عمري. اذا مر بي يوم ولم اقتبس هدى ولم استفد علما فما ذاك من عمري. ويزداد الامر خطرا اذا علمنا ان من اهم خصائص الوقت انه يمر مر السحاب ويجري جري الرياح. فدنياك مهما طالت اخي الحبيب فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لان الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولان العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. فالايام تمر ونحن في غفلة، الايام تمر والاشهر تجري وراءها تسحب معها السنين وتجر خلفها الاعمار وتطوى حياة جيل بعد جيل وبين يدي الملك الجليل سيعلم الخاسرون الذين خسروا انفسهم وضيعوا اوقاتهم واعمارهم سيعلمون وكأنهم ما لبثوا في هذه الدنيا الا ساعة الا يوما او بعض يوم قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله فتعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به لا برهان له به فإنما حسابه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ومن أهم خصائص الوقت أيضا أنه إن مضى لا يعود أبدا ولا يعوض أتحداك أن تسترد اليوم الذي فات انتهى اليوم كان الحسن البصري رحمه الله يقول ما من يوم ينشق فجره إلا وهو ينادي بلسان حال يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة يا ابن آدم هكذا ينادي يومك بلسان حال يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة ومع أن الوقت أيها الخيار كما نرى هو أغلى وأثمن رؤوس الأموال هو أغلى وأثمن ما يملكه الإنسان ومع ذلك فإننا نرى كثيرا من إخواننا يقتلون الوقت مبلا ويضيعون العمر تضييعا ولا حول ولا قوة إلا بالله بل ولا يقفون على أخطر العوائق التي تحول بينهم وبين الاستفادة من أوقاتهم وأعمارهم وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء عوائق الاستفادة من الوقت تعرف عليها لتحذرها أيها الكريم العائق الأول اتباع الهوى والهوى ملك غلوم غشوم جهول يهوي بصاحبه إلى الشر في الدنيا والهلاك في الآخرة يقول ابن عباس ما ذكر الله الهوى في موضع من كتابه إلا وجنه قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وحذر الله نبيا كريما من انبيائه من الهوى. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وخاطب الله نبيه المصطفى بقوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالهوى يهوي بصاحبه إلى الشر في الدنيا والآخرة. وفي الحديث الذي رواه البزار والبيهقي والحاكم، والحديث حسن لمجموع طرقه، من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. اما الثلاث المهلكات فشح متبع، فشح مطاع، وهوى متبع، واعجاب المرء بنفسه. هذه ان اجتمعت على عبد اهلكت: شح مطاع، رجل شحيح، رجل بخيل، يدعى الى الانفاق في سبيل الله فيحول الهوى والشح بينه وبين ذلك. شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه. واما الثلاث المنجيات فخشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا. هذا هو طريق الهلاك، وهذا هو طريق النجاة، يلخصه لنا من آتاه الله جوامع الكلم في ست كلمات فقط: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. فلو انقاد الانسان لهواه زين له جلسة الفارغين وجلسة البطالين، وزين له تحلل المتحللين من اوامر رب العالمين. ترى المسلم يقضي الساعات الطويلة الطويلة على مقهى، يقضي جل الليل على المقهى، او يقضي جل الليل امام المسلسلات والافلام. وان سألت واحدا من هؤلاء: ما الذي اجلسك هذه الجلسة الطويلة على المقهى او امام التلفاز؟ يقول لك: اضيع الوقت، اقتل الوقت، انا لله وانا اليه راجعون. وهو لا يدري انه يقتل نفسه، وانه ينتحر انتحارا بطيئا، لان الانسان مجموع ايام، فان انقضى يوم من ايامه استقبل به الاخرة واستجبر به الدنيا. كما كان لقمان يقول لولده: اي بني، انك من يوم ان نزلت الى الدنيا استجبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقدم عليها أقرب من دار تبتعد عنها. فيا أيها المسلم، إن وقتك هو الحياة، إن وقتك هو العمر، فلا تضيع ساعة من عمرك إلا وأنت في خير للدنيا أو في خير للآخرة. وإلا فورب الكعبة سنندم على كل ساعة مضت من أعمالنا قضيناها في معصية ربنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالهوى ملك غنوم غشوم، سيزين لك الفراغ، سيزين لك المعصية، سيزين لك الباطل، سيزين لك الفراغ القاتل. وما يصل العبد الى حقيقة الايمان الا اذا وافق هواه ما جاء من عند الله وما جاء به رسول الله. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالهوى من اخطر العوائق التي ستصرف العبد عن استثمار وقته فيما يرضي الله جل وعلا. العائق الثاني طول الامل. طول الامل. سليم ان تحمل املا في قلبك لتعمر الكون. فالانسان مقدور على حب الحياة ولا ينكر ذلك الا جاهل بالقرآن والسنة. سليم ان اعيش في الدنيا وانا احمل الامل في قلبي ان اعمر بيتا لاولادي وان اصل الى اعلى المناصب وارقى الدرجات وان احصل الملايين المملينة من الاموال من الحلال الطيب. هذا شيء جميل. لكن الخطر ان يحول طول الامل بينك وبين طاعة الله جل وعلا. فطول الامل مع قتل الوقت وتضييع العمل مصيبة كبيرة ومرض عضال. ان اصاب الانسان شغله عن طاعة الكبير المتعال وفتنه بالدنيا وانساه الاخرة. فتراه لطول امله في غفلة يقضي الليل والنهار في امور الدنيا. ان ذكرته بالله ما تذكر. ان تلوت عليه القرآن ما تأثر. ان ذكرته بحديث النبي ما تحرك قلبه. لماذا؟ انه في غفلة. ومع ذلك يمنيه طول الامل بسوف. واحد رتاع من سوف. سوف تصلي غدا. سوف تقيم الليل غدا. سوف تتصدق غدا. سوف تتفرغ للعبادة اذا خرجت على المعاش. سوف ارتدي الحجاب ايها الشيخ اذا تزوجت. سوف وسوف وسوف. سوف احش في العام المقبل. ويرى الانسان نفسه في لحظة بين عسكر الموتى بين يدي الله جل وعلا يتمنى الرجعة فيقال له كلا. انها كلمة هو قائلها لا وزن لها ولا يجيبها الله جل وعلا. طول الامل. جميل ان تحمل الامل في قلبك لكن احذر طول الامل. ان يحول بينك وبين طاعة الله سبحانه. وان يمنيك بكلمة سوف تفعل وسوف تفعل وسوف تفعل. ولقد حذر النبي من طول الامل. فقال كما في صحيح البخاري لابن عمر. كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. الغريب في بلد يفكر في العودة الى موطنه. وعابر السبيل في بلد يفكر في العودة الى بلده. فكن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. هذا هو الفهم الحقيقي للامل. قال تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. قال القرطبي ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل اي يشغلهم الامل عن طاعة الله جل وعلا. اخي الحبيب ايا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والسرى ويوما عبوسا تجيب فيه النواصية. لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فكن في الدنيا كأنك غريب او اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا. وهذا ليس من كلام النبي وانما هي حكمة لاحد السلف. اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا. والراجح انها من قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه. اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا. واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا. اخرج عملك وانت مستعد لطاعة الله للقاء الله. بل وانت في شوق في كل يوم للقاء الله جل وعلا. ففي الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه. اللهم حبب لقاءنا اليك يا رب العالمين. من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، اكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك يا عائشة، ولكن المؤمن اذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته احب لقاء الله فاحب الله لقاءه، وان الكافر اذا بشر بسخط الله وعذابه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. طول الامل يمنيك، يقول لك: لا تعمل الان كذا، تبرح نفسك الان للمعصية او للنهوة او لمتع الدنيا او للشهوات او للملذات. يقول الرجل لنفسه: انا لا زلت شابا ولا زالت بين يدي الحياة استمتع بها واتلذذ بها، اذهب الى هنا وانطلق الى هنالك. واعدك يا شيخ، اذا بلغت سن المشيخ لن افارق بيت الله جل وعلا لحظة، كما ذكرني اخواننا في امريكا برجل ذكرتكم بحكايته من قبل. قالوا: لقد من الله عليه بالاموات، ولكنه جار للمسجد ما دخل المسجد مرة. ذكروه بالله كما تذكر، حذروه من النار كما خاف النار، ذكروه بكلام النبي المختار كما تحرك قلبه. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل، اولئك هم الغافلون. اسأل الله ان يحفظنا من الغفلة. فذهبت الى هذا الرجل، رأيته يبيع الخمر في محله ويبيع لحم الخنزير، فقلت له: يا اخي اتق الله، ألست مسلما؟ المسجد الى جوارك، ما خطوت اليه خطوة؟ تلوت عليه القرآن وذكرت هذا المسكين بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لي ورب الكعبة: قال: يا شيخ، اعدك ان عدت الى بلدي بعدما احصل من المال ما اريد ان ابني لله مسجدا وان اعطف فيه ولن افارقه. قلت له: انتظر حتى اوقع هذا العقد بينك وبين ملك الموت، اعطني هذه الفرصة لاوقع لك هذا العقد بهذه الصورة بينك وبين ملك الموت. هل ضمنت يا مسكين ان تعود الى بلدك؟ هل ضمنت يا مسكين ان تصبح الى اليوم التالي؟ فنظر الي وقال، وهو الذي صار عبدا للدولار، قال لي: اشهد الله ثم اشهدك انني اذا اصبت بحالة اعياء وحالة صداع اضع ورقة الدولار من فئة المئة على رأسي فيطير الصداع والالم في الحال. قلت: انت عبد للدولار وانت عبد للدرهم والدينار، كما قال النبي المختار: تعيش عبد الدرهم تعيش عبد الدينار. انت تعيش من اجل المال وتعيش من اجل الدنيا، والمال ظل زائل وعارية مسترجعة، والدنيا الى زوال والى فناء، ولو دام في احد لدام سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله ومن والاه. كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. فلا يغرنك طول الامل. ورحم الله الحسن اذ يقول: ما اطال عبد الامل الا وقد اتى العمل. العالق الثالث: الفراغ. واه من الفراغ على شبابنا واخواتنا، اه من الفراغ وخطره. الفراغ، والفراغ نعمة من اجل النعم، ونحن لا ندري. روى البخاري من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة نعمة ونحن لا نشعر بقدر هذه النعمة، بل يظن كثير منا ان النعمة فقط هي الاموال، فان من الله علينا بالاموال فهذه هي النعمة، وان حجب المال ومن الله علينا بنعمة الايمان ونعمة الاسلام ونعمة اجل النعم بعد نعمة الايمان والتوحيد لله جل وعلا. النفس تجزع ان تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاء، فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها. هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك الا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها، الراحة منها بغير الطيب والكفن. ما اخذ دولارا ولا دينارا ولا سيارة ولا عمارة، ما اخذ شيئا الا العمل الذي سينفعه بين يدي الله جل وعلا. فالفراغ مقتلة، وهو في الوقت ذاته نعمة ان لم تستغل هذه النعمة في طاعة الله. والصحة نعمة، وهي في الوقت ذاته مقتلة ان استخدمها الانسان في معصية الله وتجبر بها على خلق الله وطغى بها على عباد الله. الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. قال الحافظ ابن حجر: فمن استغل صحته وفراغه في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استغل صحته وفراغه في معصية الله فهو المغبون. والفراغ انواع: الفراغ القلبي والفراغ النفسي والفراغ العقلي. هذه هي انواع الفراغ. الفراغ القلبي وهو اخطر انواع الفراغ على الاطلاق، ان يفرغ القلب من الايمان، ان يفرغ القلب من اليقين، ان يفرغ القلب من الرضا بالله ربا وبالاسلام دينا وبالمصطفى نبيا ورسولا. ان فرغ القلب من الايمان فصاحب هذا القلب ميت وان تحرك بين الاحياء. فالقلب وعاء الايمان، كما قال المصطفى في حديث النعمان الذي رواه الشيخان وفيه: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. القلب هو الملك، والاعضاء جنوده ورعاياه، فان طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وان خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. فان عمر القلب بالايمان ما شعر الانسان ابدا بالفراغ، لانه في كل لحظة سيتلذذ بالانس بالله. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: مساكين والله اهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يتذوقوا اطعم واحلى ما فيها. قيل: وما اطعم ما فيها؟ قال: ذكر الله والانس بلقائه. الانس بلقاء الله، والانس في طاعة الله، والانس في ذكر الله جل وعلا. فاذا عمر القلب بالايمان شعر الانسان بلذة الحياة ولطعم الطاعة والعبادة لله جل في علاه. ما من القلوب قلب. والحديث رواه ابو نعيم والدجلمي وصححه الالباني من حديث علي ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب الا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء اذ علته سحابة فاظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. فكذلك نور الإيمان في القلب، إن حجب نور الإيمان بسحائب الظلم والذنوب والمعاصي فتر الإنسان عن طاعة الله، بل وربما انشرق وانحرق، لأن القلب سيفرغ من حقيقة الإيمان. وفراغ القلب من الإيمان هلاك للعبد في الدنيا وخسران له في الآخرة، لان اصل النجاة هو الايمان، ولان مدار البلاء على الايمان بالله تبارك وتعالى. فانفراد القلب، فراغ القلب من الايمان سيعرض القلب لكل انواع الفتن، لان الفتن تعرض على القلوب كما قال حبيب القلوب محمد. والحديث رواه مسلم من حديث حذيفة قال المصطفى تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، بالبسربها نكتت فيه نكتة سوداء، واي قلب انكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب اسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه، وقلب ابيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض. فالقلب وعاء الايمان ومحط الفتن، فاذا فرغ القلب من الايمان تعرض الانسان لكل فتنة وتشربها قلبه. وعلاج الفراغ القلبي ودواء الفراغ القلبي بزيادة الايمان، لان الايمان يزيد وينقص. كيف يزداد الايمان في قلبي؟ يزداد الايمان بالطاعات، وينقص الايمان بالمعاصي والزلات. ونقب عن قلبك ايها الحبيب وانت الان في مجلس علم كهذا، ثم نقب عن قلبك وانت امام التلفاز او في مجلس غيبة او نميمة، ستقف على حجم الفارق بين حال قلبك في الطاعة وبين حال قلبك في المعصية. يقول عبد الله بن مسعود تفقد قلبك في ثلاثة مواطن، ابحث عن قلبك في هذه المواطن، عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر والعلم وفي وقت الخلوة بينك وبين ربك، ابحث عن قلبك في هذه المواطن، عند سماع القرآن ان وجل القلب، في مجالس العلم ان وجل القلب، في وقت الخلوة ان وجل القلب، فاحمد الله انك تحمل قلبه، وسل الله ان يملأه ايمانا ورضا وتقى. فان لم تجد قلبك في هذه المواطن فابحث عن قلب فانه لا قلب لك. يقول ابن مسعود ان لم تجد قلبك في هذه المواطن فابحث عن قلب فانه لا قلب لك. فان القلب يمرض والانسان لا يدري، وان القلب يموت والانسان لا يدري، بل اذا تعب القلب بمرض من الامراض العضوية اسرعنا الى الاطباء، وهذه فطرة. لكن القلب قد يمرض بالشهوات، وقد يموت بالمعاصي والملذات، وصاحبه لا يدري على الاطلاق. يقول المصطفى كما في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فالذاكر لله حي وان حبست منه الاعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وان تحرك بين الاحياء. الذاكر لله حي وان حبست منه الاعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وان تحرك بين الاحياء. وخذوا هذه الوصفة البليغة من سفيان الثوري لرجل مثلي مرض قلبه. ذهب اليه رجل فقال يا سفيان لقد ابتليت بمرض قلبي فصدني دواء. فقال سفيان عليك بعروق الاخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في اناء التقوى وصب عليه ماء الخشية، واوقد عليه نار الحزن على المعصية، وصفه بمصفاة المراقبة له، وتناوله بكأس الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابعد عن الحرص والطمع، يشفى مرض قلبك بإذن الله. أسأل الله أن يعيننا على هذا الدواء الناجع النافع، الفراغ القلبي والفراغ النفسي. والنفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، ان لم تفطنها بالطاعات قادتك الى المعاصي والزلات. النفس امارة، ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي، اللهم ارحمنا بفضلك، ان ربي غفور رحيم. فيا ايها الاخ الحبيب ويا ايها الوالد الكريم، الفراغ النفسي مقتله. شبابنا اذا فرغت نفوسهم قاموا الى كل معصيه وانحرفوا في كل واد وفي كل طريق ضار. اذا لم يجد الشاب عملا يقوم به وراى نفسه في فراغ انشغل بالمعاصي، انشغل بالفتن والشهوات، انشغل بالافلام والمباريات والمسلسلات، انشغل بالمجلات الخليعة الجنسية الماجنة، وبقراءة القصص التي تحول الزهاد العباد الى فساق الفجار. انه فراغ النفس، فالنفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وان لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. والنفس كالطفل، يظن الانسان انه يصعب عليه ان يطيع الله، ولولا الله فلو فطنت نفسك فضلا كفضلك للرضيع عن اللبن وعن ثدي امه مرة بعد مرة لاعتادت النفس الطاعة ولشعرت براحة ولذة في اي طاعة لله، ولن تشعر بثقل على الاطلاق، لان الله جل وعلا قد زكى النفس ودلها على هذين الطريقين. فقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالناس صنفان: صنف قد انتصر على نفسه وقهرها وألجمها بلسان الطاعة وجعل النفس مطية إلى رضوان الله والجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وصنف قهرته نفسه وانتصرت عليه نفسه وغلبته وقادته إلى كل شر في الدنيا وإلى الهلاك في الآخرة، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من نفوسنا الأمارة بالسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. منع الفراغ النفسي يكون بالطاعة، أن تشغل نفسك بطاعة الله وبعمل مفيد. والفراغ العقلي، والعقل نعمة، الفراغ العقلي حياته دمار واخرته ضرار، بدليل تصالح اهل النار وهم في النار بين يدي الواحد القهار يتصايحون انهم كانوا لا يحملون عقولا يفكرون بها. سمعوا القران فما استعروا، سمعوا الحديث فما اعتبروا، ذكروا فما تذكروا. فكان المصير ان يتصايحوا في النار وان ينادوا على العزيز الغفار، ولكن هيهات هيهات. قال الله جل وعلا عن هؤلاء الذين لا يحملون عقولا يفكرون بها: وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. لو كنا نحمل عقولا سليمة نسمع بها الحق ونذعن بها للحق ونخضع بها لله ولرسوله ما كنا بين هؤلاء المجرمين من اصحاب النار. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فيا ايها الوالد الكريم ويا ايها الاخ الحبيب، لقد اتانا الله عقولا وهي من اعظم نعم الله علينا. وانا اقول ايضا نحن لا نفكر في نعمة العقل. واكون ربما اكون قد ذكرتكم مرارا حينما ذهبنا مع اخواننا لنصور اخواننا واخواتنا في مستشفى الامراض العقلية، ودخلنا عنبرة النساء ورأينا النساء بين ايدينا وقد اعطاهن الله كمال الخلق، وفجأة اقتربت منا فتاة في الثانية والعشرين من عمرها لتأخذ الغطاء الذي على الرأس ولتمسك في اللحية، وفجأة رأينا هذه الفتاة قد اخذت شانبا في العنبر وتجردت من كل ثيابها كما ولدتها امها. فخرجنا والله وقلت لاخواني يومها اشهد الله ثم اشهدكم انني ما عرفت قدر نعمة العقل الا في هذه اللحظة. انا افكر في نعمة العقل. فلا تترك عقلك فارغا للتفاهات للمسلسلات التافهة وللافلام القذرة وللقصص الماجنة، بل عقلك بالعلم النافع بالقراءة الجيدة بالافكار الهادفة. واعلم بانك تحمل قضية دين وتحمل قضية امة تضرب بالنعال الان على ام رأسها. فلا تشغل ولا تملأ فراغ عقلك ايها الاخ الحبيب بمثل هذه التفاهات. فوقتك اغلى من هذا السبع وعمرك اغلى من هذا الضياع الذي تضيعه امام مسلسل او فيلم او مباراة او على مقهى تقضي عليها الساعات الطوال. ايها الاحبة الكرام، ومن اخطر العوائق ايضا الفتن، والفتن بين ايدينا كثيرة، وهي بالجملة تنقسم الى نوعين. انها فتن الشهوات وفتن الشبهات، ولا عون لك لتستفيد من ربك وسط هذه الفتن الا ان استعنت بالله جل وعلا وحرصت على مجالس الخير وعلى مجالس العلم. اسأل الله ان يحفظني واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، انه ولي ذلك مولاه. لا اريد ان اطيل على حضراتكم. ثالثا، سؤال قد يستغربه الجميع، كيف يقول عمرك؟ كيف يقول عمرك؟ الانسان مقدور على حب الحياة ويرجو ان لو طال عمره، بل ويتمنى الخلود ان استطاع، ولكن الموت يختطف الشاب في ريعان شبابه، ويختطف الفتى المدلل الوحيد من بين اهله، ويختطف العروسة في ليلة عرسها، ويختطف الحاكم القوي المرهوب من بين حرسه وجنوده. فالايام محسوبة والاجال معدودة، وما دام الموت هو نهاية الحياة فان العمر حينئذ قصير. فالايام تمر والاشهر تجري والسنين تولي والعمر ينقضي، فما دام الموت هو اخر المطاف فالعمر اذا قصير. ولن يستطع العلم، بل ولن يستطيع ان يرد الشيخوخة الى شباب، او ان يحول بين الانسان وبين الموت. ومع ذلك قد يستطيع الانسان ان يطيل عمره. كيف؟ اعلم ايها الاخ الكريم ان العمر الحقيقي للانسان لا يقاس بسنواته التي قضاها من يوم ولادته الى يوم وفاته، وانما العمر الحقيقي للانسان يقاس بقدر ما قدم الانسان في سنوات عمره من عظائم الاعمال وجلائل الاعمال الخيرات الصالحات الطيبات. هذا هو عمرك الحقيقي، يقاس بعمل الخيرات وبالطاعات. فكم من عمر طالت آماله وقلت خيراته وأمداده، وكم من عمر قلت آماله وكثرت خيراته وأمداده. فالعمر الحقيقي يقاس بالاعمال، يقاس بالطاعات، لا يقاس بالسنوات ولا بالاعمار. فكم من اناس قد مكثوا 100 سنة او يزيد، ومع ذلك الرصيد عند الله صفر او دون الصفر، بلغة المصارف والبنوك دون الصفر مليء، عليه من الاوزار والذنوب ما تنوء بحملها الجبال. ومن الناس من يقضون سنوات قليلة، قد يموت الشاب في 30 من عمره او في 40 من عمره ورصيده عند الله جل وعلا مشرف منير، وعمره عند الله جل وعلا عظيم كبير. لان الاعمار لا تقاس بالسنوات، وانما تقاس باعمال الخيرات والبر والطاعات. وهذا هو صاحب العمر المبارك نبينا المصطفى. كم عاش؟ انظر الى نبي الله نوح، قضى 1000 سنة الا 50 عاما في الدعوة الى الله، وقدر الله جل وعلا ان لا يؤمن معه الا قليل. وانظر الى عمر المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كم عاش وكم عدد سنوات دعوته، تزيد عن 20 قليلا جدا، ومع ذلك استطاع المصطفى في هذا العمر القليل ان يقيم للاسلام دولة من فتاة متناثر، فاذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء. استطاع ان يرد الناس في صحراء تموت بالكفر موجا الى الله العلي الاعلى جل وعلا. وهذا هو تطبيق الامة الاكبر في مدة ولايته التي لا تزيد على 2.5 سنين، حول المحن الذي اصابت الامة الى منح. في 2.5 سنين قضى على فتنة الردة، في 2.5 سنين انفذ بعث وشعبه، في 2.5 سنين جمع القرآن الكريم ورد الامة الى منهج النبي الكريم. فاستحق من النبي ان يبشره بان ابواب الجنة كلها ستنادي عليه يوم القيامة، اذ ان كل باب من ابواب الجنة يريد ان يدخل منه الى الجنة ابو بكر رضي الله عنه. هل تصدق هذا؟ عرفتم من عباد الله تتمنى ابواب الجنة ان يمر منها هذا الرجل؟ والحديث في البخاري من حديث ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من انفق زوجين من شيء من الاشياء في سبيل الله دعي من ابواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، فان كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وان كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وان كان من اهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وان كان من اهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال ابو بكر: يا رسول الله، فهل يدعى احد من هذه الابواب كلها؟ قال المصطفى: نعم، وانت هو يا ابا بكر. انها الحمد في 2.5 سنين، وهذا هو فاروق الامة عمر في 10 سنوات و6 اشهر فقط، يقدم للدنيا كلها الى ان يرث الله الارض من عليها. يقدم عمره في هذه الفترة القليلة التي لا تساوي اي شيء في حساب الزمن، يقدم عمر لدنيا الناس كافة قدوة لا تبلى بل ولن تبلى. انها قدوة تتمثل في حاكم، في عاهل، بركة الدنيا كلها على عتبة داره، وهي مثقلة بالغنائم والاموال والكنوز والطيبات. فقام عمر ليسرحها سراحا جميلا، قام لينفر على الناس خيراتها، وليدرأ عن الناس مضلاتها وفتنها، حتى اذا ما نفض يديه من على عاتق هذا المتاع الزائل قام ليستأنف سيره ومسراه الى مولاه. انظر اليه هنالك، ستراه يجري في وقت الظهيرة المحرقة وراء بعير من ابل الصدقة قد ندى، يخشى عليه الضياء، فيلتفت اليه عثمان من شرفة بيته: يا ترى من هذا الذي يجري في هذا الوقت الحار؟ ان الشمس تجيب الحجارة والحديد، بل وتكاد اشعتها التي انعكست على الرمال ان تخطف الابصار. ولما دنا منه هذا الذي يجري رآه عمر: انه امير المؤمنين. يا امير المؤمنين، ما الذي اخرجك في هذه الساعة المحرقة؟ فيرد عمر: انه بعير من ابل الصدقة قد ندى يا عثمان، اخشى عليه الضياع، واخشى ان اسأل عنه بين يدي الله يوم القيامة. فقال عثمان: فتعال الى الظل والى الماء البارد يا امير المؤمنين، وكلف احد عمالك بالبحث عن البعير. فالتفت اليه عمر وقال: عد الى ظلك ومائك البارد يا عثمان، اانت ستحمل عني وزري امام الله يوم القيامة؟ انه عمر الذي ارهب الملوك والحكام وتحت قدميه جاءت مفاتيح اعظم الامبراطوريات، امبراطورية فارس وامبراطورية الروم. وانتشر الاسلام في عهد عمر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولو غابت راية الاسلام على فرنسا وعلى روسيا في 10 سنوات و6 أشهر. انها بركة الاعمار، انها الاعمار الطويلة المزكاة المباركة من الله. وهذا معاذ بن جبل، شاب يا شباب، يا احبابي يا اخواني من شباب الامة، معاذ بن جبل تكلمت عنه في الاسبوعين الماضيين في محاضرة كاملة. شاب اسلم في 18 من عمره وتوفي في 33 من عمره، لا اقول في 93 ولا في 100 بل في 33 من عمره في هذه السنوات القليلة، في 10 سنوات او يزيد قليلا، استطاع معاذ ان يسطر على جبين الزمان وعلى صفحات التاريخ والايام هذا المجد وهذه العظمة وهذا الخلود، حتى قال له المصطفى يوما: يا معاذ والله اني لاحبك. وهذا هو عمر بن عبد العزيز. عمر شاب في ريعان الشباب في ولاية استمرت 2.5 سنين، استمرت 2.5 سنين في 2.5 سنين فقط استطاع عمر بن عبد العزيز ان يضع يده على الداء الذي استشرى في امة الحبيب محمد، ونجح في ان يستل جرثومته بيد بيضاء نقية، وان يعيد البشرية عودا حميدا وكأنها تعيش في زمن الوحي بين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حتى خرج المنادي يقول: من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين. في عهد عمر يعجب التاريخ ان يصور عهد عمر وهذا الشبن من ذاك الاسد. فسد عمر بن عبد العزيز الديون وبقيت البركة باركة في بيت المال. فخرج المنادي يقول: من اراد من شباب المسلمين ان يتزوج فزواجه من بيت مال المسلمين. تزوج الشباب وبقيت البركة باركة في بيت المال. فخرج المنادي للمرة الثالثة وهي اعجب ليقول: ايها الناس، من اراد حج بيت الله وهو لا يستطيع فحج بيت الله على نفقة بيت مال المسلمين. وخرج من اراد الحج وبقيت البركة باركة في بيت المال. في 100 سنة فعل هذا؟ في 1000 سنة؟ لا والله، في 2.5 سنين. ألم أقل لكم بأن العمر يطول بشلائل الأعمال وعظائم البطولات؟ فيا أيها المسلم، أطل عمرك بعمل الخيرات وعمل الطاعات، اغتنم 5 قبل 5. هذا أمر نبيك وهذه وصية حبيبك محمد، اغتنم 5 قبل 5. والحديث رواه أحمد وغيره وحديث صحيح، اغتنم 5 قبل 5. حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل حرمك، وشبابك قبل حرمك، وغناك قبل فقرك. اغتنم هذه الغنائم، اغتنم الغنى قبل الفقر، والشباب قبل الهرم، والصحة قبل المرض، والحياة قبل الموت. اغتنم هذه الغنائم ولا تضيع عمرك ولا تضيع ساعات وقتك، فان العمر يولي وغدا سترى نفسك بين يدي الله. واخيرا اوجه رسالة الى القتلة، بل الى شر القتلة والى اشر القتلة، من هم نتعرف عليهم بعد جلسة الاستراحة. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. له لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبه الكرام، رساله اخيره الى اشر القتله، الى من يقتلون الوقت قتلا، الى من يقتلون العمر قتلا، الى من يضيعون الحياه تضييعا. يا من تضيع الوقت، انت تضيع عمرك وتضيع حياتك، وتنتحر انتحارا بطيئا وانت لا تدري، بل ولا يذكرك احد بهذه الجريمه الشنعاء التي ترتكبها في حق نفسك. تسأل الكثيرين الآن لماذا؟ يقول أضيع الوقت، بل ورب الكعبة رأيت بعيني على جبل عرفات في يوم عرفة، رأيت الناس بلباس الإحرام قد جلسوا على الشيشة، ورأيت بعضهم يجلس على السلم والثعبان، ورأيت بعضهم يلعب بالكوتشينة، فتعجبت واقتربت منهم وقلت يا اخي اتق الله، انت وهو بلباس الاحرام في يوم عرفة جئت لتتطهر من كل ذنب ولترفع الى الملك اكف الضراعة، واراكم على هذا اللهو والعبث؟ والله لقد رد علي جلهم وقالوا يا شيخ اليوم طويل، هل احنا بنضيع وقت؟ نضيع وقت عرفات؟ نضيع وقت الطاعات؟ تضيع وقتا يتنزل فيه رب الارض والسماوات ليقول ليباهي عباده، ليباهي الملائكة بعباده الذين ذهبوا اليه شعثا غبرا يطلبون رضوانه ومغفرته؟ ايها القادر لوقتك، بل لعمرك، بل لحياتك، والله الذي لا اله غيره ستندم يوم لا ينفع الندم، وستأتي عليك ساعة ستعرف فيها قدر الساعة، وسيأتي عليك زمن تعرف فيه قدر الزمن، وسيأتي عليك وقت تعرف فيه قدر الوقت. إذا نمت على فراش الموت ستتمنى من الله أن تعود إلى الدنيا ساعة واحدة لتعمل فيها صالحا لله جل وعلا. انظر إليه وهو على فراش الموت، وهو من هو صاحب الجاه والمنصب والاموال والسيارات والعمارات والدولارات، انظر الي على فرج الموت، اصفر وجهه وشحب لونه وبردت اطرافه وتجعد جلده، وبدا يشعر بزمهرير قارس يزحف الى انامل يديه وقدميه، يحاول جاهدا ان يحرك شفتيه بكلمه لا اله الا الله، فيشعر ان الشفة كالجبل لا يريد ان يتزحزح الا لمن يسر الله له النطق بلا اله الا الله، فينظر في لحظة صحوة بين السكرات والكربات، فيرى الناس من حوله مرة يقتربون ومرة يبتعدون، ويرى الغرفة التي هو فيها مرة تتسع ومرة تضيق، وفجأة يا ترى من هذا الذي اراه يقترب الي من بعيد؟ انه ملك الموت. يا ترى باي شيء سينادي علي الان؟ هل ساقول يا ايتها الروح الطيبه اخرجي الى مغفره من الله ورضوان ورب راض غير غفران، ام ساقول يا ايتها الروح الخبيثه اخرجي الى سخط من الله وعذاب؟ فاذا افاق في لحظه صحوه بين السكرات والكربات، ووعى اهله من حوله، ووعى الاطباء من فوق راسه، نظر الى اهله واولاده بلسان الحال، بل وربما بلسان المقال، وهو يقول يا اولادي يا اهلي يا احبابي، لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي، فدوني باعماركم، فدوني باموالي، انا ابوكم، انا الذي بنيت لكم القصور، وانا الذي عمرت لكم الدور، وانا الذي نميت لكم التجاره، فمن منكم يزيد في عمري ساعة او ساعتين؟ ساعة يريد ان يرجع الى الحياة ساعة، وهنا يعلو صوت الحق، فلولا اذا بلغت الحلقون وانتم حينئذ تنظرون، ونحن اقرب اليه منكم ولكن